بعد سكرة الموت ترحم ضعيفا جاك تقطر ذنوبه ذنبه كبير ورحمتك والأمل قوت ستر تبدن يا مصايب عيوبه يالله لا هزل الجسد سكرة الموت ترحم ضعيفا جاك تقطر ذنوبه واليوم عبدك لا تقطع بها الصوت عينه على بابك تسامر جنوبه وده يتوب ولا مدافاته الفوت غر شبابه وانتهى به عقوبه غر شبابه وانتهى به عقوبه يالله لا هزل جسد سكرة الموت ترحم ضعيفا جاك تقطر ذنوبه ذنبه كبير ورحمتك والأمل قوت ستر تبدن يا مصايب عيوبه يلي زرعت الشوك لا ترجي التوت يرجيه من يزرع ويسقي حبوبه لا تعيش في دنياك ضيع وطاغوت وتغرك الدنيا وتفتح جيوبه وتغرك الدنيا وتفتح جيوبه يالله لا هزل الجسد سكرة الموت ترحم ضعيفا جاك تقطر ذنوبه ذنبه كبير ورحمتك والأمل قوت ستر تبدن يا مصايب عيوبه غير العمل ما ينفعك مال وسحوت لضاق صدرك من أزارير ثوبه مدام وقتك تارك الحبل مفلوت الحق على ظله قبل نار شوبه الحق على ظله قبل نار شوبه سكرة الموت ترحم ضعيفا جاك تقطر ذنوبه ذنبه كبير ورحمتك والأمل قوت ستر تبدن يا مصايب عيوبه الوقت يركض والليالي لها بوت تطع على عمرك وتقطع دروبه مدام ربي قدرك تبني بيوت لا تفتح أبوابه وتنطح هبوبه لا تفتح أبوابه وتنطح هبوبه يالله لا هزل الجسد سكرة الموت ترحم ضعيفا جاك تقطر ذنوبه ذنبه كبير ورحمتك والأمل قوت ستر تبدن يا مصايب عيوبه واللي حيا بالمعصية عاش مكبوت من يذكره لا مات بالخير نوبه الشمس لو تطلع لها وقت منحوت ويعلن ظلام الليل موعد غروبه ويعلن ظلام الليل موعد غروبه يالله لا هزل الجسد سكرة الموت ترحم ضعيفا جاك تقطر ذنوبه ذنبه كبير ورحمتك والأمل قوت ستر تبدن يا مصايب عيوبه ويصيح طير الليل من فوق الاخبوط ما كن ضيع الشمس ما نام يدوبه الموت حق والبلا سكرة الموت اللي ينقطع عنك العمل دون توبه اللي ينقطع عنك العمل دون توبه يالله لا هزل الجسد سكرة الموت ترحم ضعيفا جاك تقطر ذنوبه ذنبه كبير ورحمتك والأمل